هذا راوي مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق وسمعه منه على صغر، لكنه كتاب لا يشكك فيه أحد، ولو رواه عمره 7 سنوات. حتى بعدما اختلط عبد الرزاق لكن كتابه صحيح، كتاب النزول للدارقطني فيه رجل مجهول، كتاب 40 له. فلا تشكك الكتب إذا وتوثقنا أنها لهم من طريق أنها وصلت إلينا من طريق رجل مجهول، لأنها تصل إلينا عن طريق الوجادة. تعرف الوجادة؟ الآن من روى البخاري الرواية، الآن الأسانيد كلها للبركة من أجل حفظ خاصية الإسناد التي امتازت بها هذه الأمة فقط. وإلى الآن الأسانيد بالرسالة ترسل إلى الشيخ الفاكهاني، إلى الشيخ الفاداني في مكة، وتقول له أعطني الإجازة لكتبك، فيرسل لك الإجازة في كل مروياته. وأنت لم تسمع منه حديثا ولم يسمع منك حديثا، لكن الإسناد فقط لبقاء مزية الإسناد لهذه الأمة. ففي كتاب الحيدة قال عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي، قال لبشر: هل الله شيء؟ شيء في كلام المتأخرين لا تطلق إلا على المخلوق، لكنها تطلق في لغة العرب على إثبات الوجود، لإثبات هل هو موجود أو غير موجود. حتى قلنا لكم سابقا في عندما قال الباطنية قالوا: هل الله موجود؟ قالوا: موجود يعني مفعول، فلا بد من فاعل، فقالوا: الله غير موجود. طب إذا نفيتم ونفيتم حقيقته، قالوا: ولا نقول غير موجود. هذا باطل غير صحيح، لا بد أن نعرف مقصد المتكلم. فلما نقول: هل الله شيء؟ قال له بشر المريسي: لا، الله ليس شيئا. قال له: فما تقول في قوله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فإذا أيها الإخوة الأحبة، ربما قال ابن كرام السجستاني قال: إن الله جسم، ولا يعني مشابهة المخلوق، لأن لفظ الجسم لم ينفيه القرآن ولم ينفيه السنة ولم يثبته. والأصل في الألفاظ الموهمة هذه أن لا تنفيها ولا تثبتها، وتسأل مراد المتكلم بها ماذا تريد منها. فإذا قصد معنى صحيحا تثبت، وإذا قصد معنى باطلا ولو تكلم بالكتاب والسنة تقول: هذا باطل. الآن الأشعري قال بالكسب، والكسب كلمة قرآنية بما كانوا يكسبون، الكسب كلمة قرآنية لكن لها معنى باطل عند الأشاعرة، فننفيها مع وجود هذا اللفظ في الكتاب الكريم. فالقصد أنه لا يوجد بين يدي الناس كتب عن المجسمة الذين قالوا إن الله عز وجل يشبه مخلوقاته، فهذه لا يوجد له كتب. والحرب في سجستان وفي خراسان كانت حربا بين الكرامية وبين الكلابية، بين الكرامية وبين الكلابية، والكلابية يؤولون الصفات، الكلابية يؤولون وخاصة الصفات الإرادية. كيف الصفات الإرادية؟ المعتزلة بثوا شرا في الأمة، قالوا لهم: إذا أنتم قلتم إن الله عز وجل يريد، انتبه، يريد، إذن الإرادة هذه حادثة. كلمة حادثة تأتي بمعنيين عند لغة العرب، بمعنى مخلوقة وبمعنى صارت بعد أن لم تكن. لا يشترط أن تكون مخلوقة، هي صفة لمن فعلها، فإذا كان فاعلها خالق فهذه إرادة، صفة للخالق، وإذا كانت للمخلوق فهي حادثة بمعنى مخلوقة. لكن كلمة محدث في القرآن لا تدل على المخلوق، ما يأتيهم من ربهم من ذكر محدث إلا استمعوا. محدث، ما معنى محدث؟ يعني الله تكلم به ولم يكن قد تكلم به سابقا. فقالوا: إذن أنتم تقولون بإرادة محدثة في ذات الرب، هذه المحدثة عندهم لا تعني إلا إلا المخلوق. إذن أنتم قلتم بحلول المخلوقات في ذات الله، وهذا باطل. فهربوا المعتزلة، هاجموا الذين يقولون بهذا، لم يستطيعوا أن يردوا عليهم فهربوا إلى البدعة، وهذا الذي قاله ابن تيمية، قال ما نشأت البدع إلا بالمناظرات لبعض من قصر عن الفهم عن الله وعن رسوله بمناظرة المبتدعة، فيلزمونهم بأشياء لا يستطيعون ردها بالكتاب والسنة، فيضطروا إلى إحداث الأقوال البدعية. فقالوا إذن ننفي حدوث الإرادة والأفعال التي لها تعلق بالإرادة، نفوها. هؤلاء من؟ الكل. نفوا الصفات الاختيارية الإرادية، نفوها. أما الصفات هي صفات الذات التي لا تعلق له بالإرادة فأثبتوها، كالسمع، كالبصر، كالقدرة، كالحياة. واضطروا إلى إحدى إلى قولهم الكلام، مع أن الكلام صفة لها تعلق، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، لها تعلق بالإرادة. اضطروا لماذا؟ حتى لا يقعوا فيما وقعت فيه المعتزلة، ولتصريح السلف بتكفير القائلين بخلق القرآن، لكنهم لما جاءوا إلى تفسير القرآن فسروه تفسيرا باطلا، فقالوا القرآن كلام الله. انتبهوا، لعبة الشعارات والألفاظ إلى يومنا هذا موجودة. يعني واحد بيقول لك الإيمان، نعم الإيمان قول وعمل، لكن إذا حققته وبحثت في معنى قوله وجدته يفسر هذا القول الأثري الحديثي السلفي بمعنى باطل، كما الآن يقولون القرآن كلام الله، لكن على أي معنى؟ على معنى باطل. القرآن ما هو؟ الله تكلم به بعد أن لم يكن هذا القرآن موجودا. يعني متى تكلم الله به؟ فلما جاء موسى لميقاتنا، متى حدث الكلام؟ وكلمه رب لما جاء موسى لميقات. قالوا لا، القرآن معنى نفسي قديم قائم بالذات، معنى نفسي قديم. إذن هو المعنى النفسي. وأما هل تكلم الله بحرف وصوت؟ قالوا لا. هروبا من أين؟ هروبا من حلول الإرادة الحادثة في أفعال الرب عز وجل في ذاته، هروبا من القول بالصفات الاختيارية، إن شاء وإن شاء، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، ولكنها صفة من صفاته عز وجل لها تعلق بالإرادة. هذه المعتقدات الموجودة لما كان هناك رجل، طبعا لم تنتشر في العالم الإسلامي، بقيت موجودة أين؟ في مشرق العالم الإسلامي في خراسان هناك، وبقي الصراع بين الكلابية وبين الكرامية، فاتهم الكلابية الكرامية بما الكلابية الكرامية بماذا؟ بأنهم يقولون بالتجسيم. أنا أدري هم يقولون، لكن أين الكتب؟ غير موجودة. هناك رجل ورث المعتزلة، رجل كان إذا كتب كتب عشرات الصفحات في ليلة واحدة، لكنه حين المناظرة يضعف. هذا الرجل اسمه أبو علي الجبائي، وهو من أواخر المعتزلة، وهو من معتزلة بغداد، بالرغم أنه متأخر، لكنه من ليس من معتزلة البصرة، بل هو من معتزلة بغداد. كان هناك رجل مات والده صغيرا، فأمه تزوجت هذا الرجل أبا علي الجبائي. هذا الرجل اسمه علي، ثم بعد ذلك تلقب بأبي الحسن، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل اليمني، إلى أبي موسى الأشعري. والأشعريون من اليمن، جاءكم قوم من الأشعريين، هم أرق الناس أفئدة، وهم أهل علم وفهم، فأول ما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري سألوه عن أول هذا الأمر. تصور بما مشغولين، قالوا يا رسول الله ما أول هذا الأمر؟ الأشعريون. ثم قال صلى الله عليه وسلم الأشعريون إذا أرملوا في الغزو جمعوا طعامهم في صعيد واحد وأكلوا منه مدحا لهم لكرمه. أبو موسى الأشعري المعروف صحابي جليل كان حسن الصوت بالقرآن، قال عنه صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ومسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. هذا لفظ الصحيح. وفي البخاري لفظ آخر لكنه انتقده الإمام الدارقطني وصوبه الخطيب البغدادي، وهو لفظ: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا لفظ غير صحيح بالرغم أنه في البخاري. والإمام الدارقطني في كتابه الاستدراكات انتقده، وكذلك الخطيب، وأغلب أهل العلم أقروا أن أبا عاصم النبيل الذي رواه عن ابن جريج، وابن جريج رواه عن الزهري، والزهري رواه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن أبا عاصم النبيل وهو شيخ البخاري لكن رواه عنه عن طريق إسحاق بواسطة، أن أبا عاصم وهم فيه. وإن الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري كشعيب وعقيل وسفيان ومالك لم يروه بهذا اللفظ، فأخطأ فيه مين؟ قالوا أخطأ فيه أبو عاصم الذي يقال له النبيل. ليش سمي النبيل؟ لنبله، كان عظيما في الفقه، عظيما في الحديث، عظيما في اللغة، عظيما في نفسه، فلقب من قبل أهل العلم بماذا؟ بالنبي، أبو عاصم النبيل. وله كتاب اسمه مطبوع، له كتاب اسمه الديات، في الدية. فأبو موسى الأشعري ينتهي أبو الحسن الأشعري نسبته إلى من؟ إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، واسمه أبو الحسن الأشعري. تربى في حجر أبي علي الجبائي هذا أبو الحسن، وكان معتزليا، وكان شديد المناظرة، إذا ناظر كان قويا، ثم تراجع عن المعتزلة إلى أهل السنة. سبب طبعا هو توفي هذا الإمام سنة 331، اختلفوا، قال 334 للهجرة أبو الحسن الأشعري. لماذا تراجع من المعتزلة إلى القول بأهل السنة؟ طبعا يوم صعد المنبر وهو متقنع، في أي منبر؟ مسجد في الكوفة، في مسجد الكوفة صعد وقال: من كان يعرفني فهو يعرفني، ومن لا يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري، إني خلعت دين ومذهب الاعتزال كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثوبه وقال: وإني أقول بما يقول به إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. لكن لماذا تراجع؟ هناك أسباب ذكرت لكم المناظرة. سبب أنه هناك مناظرة حدثت بينه وبين الجبائي في وجوب الأصلح على الله. ما نعيدها ولا نعيدها؟ قال له ثلاثة أبناء إخوة، أحدهما مات صغيرا واثنان كبرا، أحدهما صار كافرا والثاني صار مسلما، أين يذهب هؤلاء؟ أين يذهب هؤلاء؟ قال: الصغير لا جنة ولا نار، والكافر لجهنة، والمسلم إلى الجنة، أو المسلم إلى الجنة والكافر إلى النار. قال: فالصغير يقول له: يا رب، يعني أنا لا جنة ولا نار، لماذا لم تحييني فإذا كبرت صرت من أهل الجنة؟ قال: لقد علمت، لأنهم يجب الأصلح على الله، فيقول: لقد علمت أنك إن كبرت ستكفر وتدخل النار، فاخترت لك الأصلح، أمدتك صغيرا. قال: حينئذ يحتج الكافر، يقول له: لماذا لم تمتني صغيرا ولا تدخلني جهنم؟ فسكت أبو علي. قالوا هذا. قالوا ثاني: رأى رؤيا في المنام أن رسول الله جاءه ودعاه إلى ترك الاعتزال ونصرة السنة. وقالوا شيئا ثالثا أنه تناظر هو مع رجل سني فسكت ألزم في قضية وجوب الأصلح على الله. أسباب متعددة، لكنه ولا شك أن من الأسباب تنقل هذا الرجل ومناظرته وكثرة أبحاثه مع الناس، لا بد أن يتشكك بما هو فيه. وهكذا شأن المبتدع المناظر، أنه لا يثبت على قول، لا يثبت على قول. المهم رجع ما يهمنا. هذه قضايا تجد هذه الأخبار في كتاب تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري. طبعا أبو الحسن الأشعري دخل بغداد، وبغداد من زمان تعشق ليس بالمعنى الكامل العشق، لأنه لا بد له من الجنس، لكنها متيمة بالإمام أحمد، والحنابلة هم الذين يغلبون بغداد. لما دخل بغداد وجد رجلا اسمه البربهاري، ليس له كتب، له كتاب اسمه صريح السنة صغير مطبوع، طبع متأخرا، لكنه ليس فيه شيء كثير يعني في الحقيقة، وفي صاحبه شدة، وكما قال أهل العلم زعارة، شديد في ألفاظه يبالغ فيها، لكنه كان حنبليا وكان جلدا في السنة. أهل التراجم يذكرونه بجلادة وشدة في السنة. لما دخل قال أنا على مذهب أحمد، ما اطمأن إليه الحنابلة طردوه، فألف كتابا في ذلك سماه الإبانة، نصر فيه، وفي بدايته قال إنه على مذهب أحمد، ونصر القول بالرؤية، نصر القول باستواء الله على عرشه، نصر القول بالأسماء والصفات والقضاء والقدر على طريقة أهل الحديث. هذا أبو الحسن الأشعري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المبتدع، قال لا يرجع الرجل منهم حتى يرتد السهم من فوقه. فوقه يعني مكان ماذا؟ خروج السهم. فعادة الذي تشبع بالبدعة ما لم يخض في السنة ويقرأها القراءة المستوعبة فإنه سيبقى عنده بعض الهناد. وهذا الرجل مع نصرته للسنة ومع مدح الأئمة له، أبو الحسن الأشعري حتى صار عند الناس إماما لأهل السنة، إلا أنه بقيت فيه بعض الهناد، وسميت طريقته بطريقة الأشاعرة. والحق أن الأشعرية لا تنتسب لأبي الحسن الأشعري، إنما الإمام الذي نصر الأشعرية وبسط قوانينها وقواعدها هو من يذكر؟ من ذكرته؟ هو أبو بكر الباقلاني، وهو من تلاميذ تلاميذه، هو الذي في كتبه نصر وقعد مذهب الأشعري. وإلا فأبو الحسن الأشعري ليس له كتب كثيرة في أبواب الاعتقاد إلا كتابين فقط موجودة له، هو أكثر من 55 كتاب هو ذكرها عن نفسه، في كتاب آخر رآه المتقدمون، مثلا أبو القاسم بن عساكر رآه، اسمه مقالات غير الإسلاميين، ذكر فيه له أن له، هو ذكر عن نفسه أن له 55 كتابا، أن له 55 كتابا. لكن الكتب التي بيّنت عقيدته هي الكتب التالية: رسالة إلى أهل الثغر وهي مطبوعة، والكتاب الثاني الإبانة، وبعض الأقوال التي نقلها تلاميذه. طبعا الكلابية هناك جماعة من الأئمة الكبار الثقات على طريقتهم، فالإمام أبو بكر البيهقي إمام على طريقة الكلابية، وله كتابان من أمتع الكتب وأفضل الكتب، أحدهما خير من الآخر. الكتاب الأول اسمه الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي، والكتاب الثاني اسمه الاعتقاد، والاعتقاد خير من الأسماء والصفات، كتاب الاعتقاد خير بكثير من الأسماء والصفات، لأنه فيه هناك في قضية تأويل الصفات الاختيارية. مثل كذلك من الكلابية الإمام الحاكم أبو أحمد، نفرق بين أبي أحمد وبين أبي عبد الله. أبي عبد الله لم يكن كلابيا وهو تلميذه، لماذا سمي بالحاكم؟ لأنه كان قاضيا، ليس لمرتبة الحديث، ليس لمرتبة الحديث، يعني أعلى درجة في الحديث هي ماذا؟ الحاكم. لكن أبو عبد الله الحاكم وأبو أحمد الحاكم سمي لماذا؟ لأنه كان من القضاة، تولى القضاء فسموا به الحاكم. الآن أبو الحسن الأشعري ما هو اعتقاده؟ طبعا أصحابه يقول له قولان في قضية الأسماء والصفات، قول بالإثبات على طريقة أهل الأثر وقول بالتأويل، لكن المتأخرين أخطأوا فجعلوا لأبي الحسن، جعلوا لأبي الحسن قولين، التفويض وماذا؟ والتأويل، وكلاهما باطل ليس لأهل السنة. ما هو التفويض باختصار؟ وهو آخر قول ظهر في الأسماء والصفات، مع أن بعض الفضلاء ينتسب إليه، مثل من؟ مثل الإمام النووي عليه رحمة الله، كما في مقدمة كتابه المجموع يقول يرجح التفويض. ما هو التفويض؟ الإمام مالك يقول لما دخل عليه الرجل قال يا مالك ما الاستواء؟ ماذا أجابه؟ قال الاستواء معلوم إيه يعني؟ معلوم المعنى، يعني خاطبنا الله بكلام نعرف معنى، معروف الاستواء وهو معنى العلو، فالاستواء معلوم، والكيف مجهول. إذن ما هو المجهول؟ الكيف. لم ينفي مالك وجود الكيف، لكن نفى العلم به، فإذا هو نكله، ما دام مجهول نكله إلى من؟ إلى الله. أما العلم بالمعنى فنعرفه، وأما الكيف فنكل علمه إلى الله. أن نكل علمه إلى الله هذا هو التفويض، ولكن الأول هو المعلوم، لكن التفويض عند المتأخرين يعني تفويض الكيف والمعنى، تفويض الكيف والمعنى. أبو الحسن الأشعري لكن قوله في الإبانة، وقد حاول بعض الأشاعر أن ينفي هذا الكتاب له، لكن ابن عساكر في التبيين نسب هذا الكتاب له وبين أصلا قصته. هذا القول في الأسماء والصفات. أما قوله في القدر فقد تكلمنا عنه البارحة، وهو القول بماذا؟ بالكسب، وهو إثبات إرادة الإنسان غير مؤثرة. ما هو الكسب؟ أكثر من 50 تفسير ذكرها ابن الوزير، إذا أردتم التفصيل فكتاب ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم الذي اختصره في كتاب صغير ذكر ما معنى الكسب، لكن الكتاب العواصم والقواصم مطبوع في 8 مجلدات، والتاسع فهرس. كلمة فهرس التاء ليست زائدة وإنما أصلية، يقال الفهرس، التاء في الفهرس ماذا؟ أصلية، ولذلك الذي يكتبها فهرس ظانا أن التاء زائدة فهذا مخطئ، وإنما هي كلمة أعجمية مما تعربتها العرب. وكتاب الفهرس لابن النديم كتاب مشهور، ألف في حدود 400 ألف هذا الكتاب. إذن الكتاب هذا قوله في القضاء والقدر، القول بماذا؟ يثبت العلم لله الأزلي، يثبت الكتابة، يثبت إرادة الله عز وجل، ويثبت الخلق. لكن هل يثبت إرادة للإنسان؟ يثبت، لكنها إرادة كعدمها، إرادة غير مؤثرة، فهذا قوله الكسب. وذلك هم جبرية في الواقع. أما القول بالقرآن، طبعا هم ينفون الصفات الاختيارية ويرجعون كل الصفات الإلهية إلى 7 صفات يسمونها الصفات المعنوية، وهي ما هي؟ 1-1 العلم، لابد قبل العلم الحياة، يثبتون الحياة، يثبتون العلم، يثبتون القدرة، يثبتون السمع، يثبتون البصر، يثبتون الكلام، يثبتون انتو خربطون، لو خليتون على عقل كان جبتن نعم الكلام، الإرادة قلنا، الإرادة ما قلناها، خلاص. طيب الآن الإرادة، يثبتون لله إرادة، طب الإرادة حادثة؟ قالوا لا، الإرادة تقسم إلى قسمين، إرادة قديمة صفة أزلية، وإرادة تنجيزية، وأتوا بكلام لا يعقل، يعني فصلوا بين الإرادة والفعل، والإرادة لابد أن تكون مقارنة للفعل إذا وجدت القدرة التامة، لكن قالوا لا، هناك إرادة قديمة وهناك إرادة تنجيزية. إذن الإرادة ما الفرق بينها وبين العلم حينئذ؟ لا فرق، ما دام أنها قديمة هي العلم. والحقيقة أنها أن العلم والإرادة صفتان متغايرتان. فأبو الحسن الأشعري المهم هذا قوله بالنسبة للخلق والتكوين، وما قوله في القرآن، فقال القرآن كلام الله، لكن ما معنى عنده؟ ما معنى؟ معنى النفس القديم القائم بالذات. طب هذا القرآن اللي بنقرأه، قالوا هذا عبارة بتعبير عن كلام الله، والكلام إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا الحرف القرآني مخلوق. اختلفوا كما قال إبراهيم البيجوري، اختلفوا هل هذا الحرف القرآني الذي نقرأه هل هو مخلوق؟ قال بعضهم مخلوق، قال بعضهم كلام جبريل، بعضهم قال كلام محمد، إلى ثلاثة أقوال اختلفوا، وهذا باطل. فالقرآن الله تكلم به بصوته، كما في الحديث الذي في البخاري، صحيح البخاري، الله له صوت، إن الله ينادي بالصوت. والذي عند البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، إن الله ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد، الله له صوت. وأنا اليوم القيامة لما ينادي الرب ينادي يسمع الناس، يسمعونه بصوت يسمعه من بعد كمن يسمعه من قرب. قال البخاري رحمه الله تعليقا على الحديث، وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه صوت المخلوقين. وفي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله، وكتاب الله هو كلامه، وأنزل القرآن على سبعة أحرف. وهناك خطأ في كل كتب علوم القرآن موجود، في كتاب الزركشي عليه رحمة الله، وفي كتاب الإتقان للسيوطي، وفي الكتب التي أخذت منه، كلها تقول إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، وهذا خطأ. فالحديث الذي في مسند أحمد بسند أقل ما يقال عنه أنه حسن، ولكنه في الحقيقة صحيح، إن ربنا إذا تكلم خضعت السماء وما فيها. إذن إذا ربنا تكلم خضعت. فإذن جبريل عليه السلام سمع القرآن ممن؟ من الله، وأخذه ثم ألقاه إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هذا هو أمره. لكن قالوا لا، طيب كيف هو معنى نفسي قديم قائم بالذات؟ قالوا الكلام يطلق على الكلام النفسي، كقول عمر زورت في نفسي كلاما. طبعا الكلام إذا أطلق إيش معناه؟ ما هو الكلام في لغة العرب؟ هو لفظ، كلامنا لفظ ماذا؟ مفيد كاستقر شيئا. فالكلام لا يكون إلا إذا حمل أمرين، المعنى الإفادة وماذا؟ والحرف. كلامنا لفظ، لفظ مفيد. بعض الإخوة يتحرج من نسبة أن نقول مثلا إن الله عز وجل أقام السماوات على أصبع والأراضي على أصبع ويشير بيده، وهذا غير الصحيح. فقد روى الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله في كتابه التوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عين الله وأشار إلى عينه. طبعا بلا شك أن الله عز وجل لا يشبهه، ولكن لدلالة إثبات الحقيقة، وحديث صحيح رواه ابن خزيمة إمام أهل السنة في كتابه التوحيد. فهذه الأشعرية، هذه الأشعرية، القول بالأسماء والصفات هذا قولهم، القول بالقدر هذا قولهم، القول بالقرآن هذا قولهم. وانتشرت الأشعرية في وقت كانت الحرب مع من؟ مع الشيعة. يعني انتشرت لما صارت الحرب ضد مين؟ كما قلنا سابقا ضد الإسماعيلية الباطنية. ولذلك انتشر أمرهم، لأنهم على قول أهل السنة والجماعة في الأسماء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أبصر الناس بمحبة كأهل الأثر بمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أمر الأشعرية، وهو القول بالجبر، وهو الذي انتشر، والقول بالأسماء والصفات على طريقة المؤولة أو المفوضة، والقول بالقرآن كما قلنا لكم. وهؤلاء منتشرون طبعا. يقابلهم تبنى الأشعرية الشافعية، أئمة الشافعية قالوا بالأشعرية. فمثلا كما قلت لكم أبو بكر البقلاني إمام الشافعية في عصره أشعري، أبو محمد الجويني الوالد، أبو محمد الجويني أشعري، أبو المعالي ابنه أشعري، والغزالي تلميذهما أشعري. فانتشرت الأشعرية بين طوائف الشافعية، وبلاد الإسلام لم يكن فيها حنابلة إلا القلة، بغداد قليلة والحنابلة قلة لا وجود لهم، موجودين فقط في بلاد الشام قليل، يعني بعض العائلات المقادسة من الحنابلة، ورحلوا بعد ذلك، استقروا بسبب الخوف من الصليبيين، استقروا في سفح قاسيون اللي منهم من قدامة وغيرهم، فقلة ولكن الأغلب شافعية. فلما كان صار الشافعية أشاعرة انتشرت ماذا؟ الأشعرية. ثم صار المالكية صاروا أشعرية. كيف؟ عن طريق رجلين جاء إلى المغرب من المشرق، من المغرب جاء إلى المشرق، أولهما أبو الوليد الباجي عليه رحمة الله، وهو الإمام الفحل الأصولي المحدث، له كتب من أروع الكتب تقرأ، له كتاب المنتقى في شرح موطأ مالك، وهو مختصر، مختصر لكتاب فقد ومطبوع هذا الكتاب قديما في 5 مجلدات كبار، مطبوع المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي، وله كتاب في الجرح والتعديل كتاب طبع متأخرا، وله كتب في الأصول منها إحكام الأصول، إحكام الأصول وحققه، ذكرته في المنهاج، وهو حققه الدكتور عبد المجيد التركي التونسي، وله كتاب اسمه اللجاج في الحجاج، وكتبه رائعة نافعة. أبو الوليد الباجي رحل من هو إمام مالكي، رحل من المغرب وجاء للمشرق، وتتلمذ على يد الغزالي، على يد الجويني، تتلمذ على أيديهما في الأصول، ثم رحل فوجد في المغرب في العدوى الأولى والثانية، يعني في المغرب وفي الأندلس، وجد صيت ابن حزم يملأ الآفاق، وابن حزم حامل السيف ونازل كما قال أبو بكر الرجل الثاني، أذكر لكم مناظرات، بعض المناظرات، الرجل الثاني وهو أبو بكر ابن العربي، وهذا كذلك جاء إلى المشرق وتتلمذ على يد الغزالي، وهو الذي قال شيخنا دخل، عن الغزالي قال شيخنا دخل في أجواف الفلاسفة ولم يستطع الخروج. أبو بكر بن العربي الشهير صاحب كتاب إحكام القرآن، وله عارضة الأحوذي، كل هذا أنا أذكر المطبوع فقط، عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي. أبو بكر بن العرب ليس القرطبي، أبو بكر بن العرب، هؤلاء وهما متعاصران، متعاصران، فرجع وكان صيت بن حزم، وله كتاب اسمه العواصم من القواصم، وكتاب العواصم من القواصم المشتهر اللي هو تحقيق ما شجر بين الصحابة، وإلا كتابه أكبر، طبع في الجزائر ومفقود للأسف، إذا أحدكم يبحث عنه في مكاتب الجزائر فهو كتاب جيد فيه منافع فاتتنا، ولكن الشيخ محب الدين الخطيب أخذ ما شجر بين الصحابة ردا على الشيعة، فأخذ الجزء وطبعه فانتشر المسلول وضاع الأصل مفقود، وهذا كثيرا ما تقع، أن المختصر يبقى ويضيع الأصل، مثل تهذيب سيرة ابن هشام، مختصر سيرة ابن هشام، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هي لمن أصلا؟ لابن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار اليمني، فضاع الأصل وبقي ماذا؟ المختصر. كتاب الإفصاح لابن هبيرة الوزير شرح صحيح البخاري، لما وصل لحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن أجل بركة الفقه ذكر مذاهب الفقهاء فقط في داخل الكتاب، فاستله بعضهم أخذه فضاع الأصل وبقي الإفصاح لابن هبيرة في 2 مجلدين مطبوع. فللأسف هذا الكتاب بعض الإخوة اللي لهم علاقة بالداخل هناك يتصلوا بعض طلبة العلم يبحثوا عنه في المكاتب، نكون له من الشاكرين، لأنه مفقود غير موجود في المكاتب، وهو كتاب العواصم من القواصم الأصلي. هذان طبعا احنا مناش نستطرد في الحرب التي كان أشعلها أبو محمد علي بن حزم، علي بن محمد بن سعيد بن حزم الأموي، أموي كان قد أشعلها حربا في الأندلس، فرجع أبو الوليد الباجي ولم يستطع أحد من المالكية أن يقف أمام ابن حزم. يقول أبو بكر العربي: لأن عامة من يعارض ويناظر إنما هم من حملة وحفاظ المتون لا بصر لهم بالآثار، على طريقة التقليد بيحفظ متون وجاي يناظر واحد باقعة كان مالك كان مالكيا، هو تلمذ على يد المالكية ثم صار شافعيا، قرأ كتاب رسالة للشافعي موجودة في آخر كتاب الأم اسمه نقد الاستحسان، رسالة رائعة قرأوها في آخر كتاب الأم مطبوعة للإمام الشافعي هذه الرسالة، فوجد أن ما ينقض به الاستحسان يصلح لنقد القياس، فترك القياس وصار ظاهريا. المهم لما جاء أبو الوليد الباجي من المشرق قالوا له: جاءك الرجل الذي سيوقفك عند حدك. فتناظر المالكية بقوله أبو الوليد غلب، والظاهرية بقوله للأسف المناظرات لم تصل إلينا، ما وصل حتى أخبار تفتش بين الكتب باحثا فقط، لكنه يعترف ابن حزم بعلم ابن أبي الوليد الباجي، هو يعترف لأشخاص معاصرين له، يعترف لأبي عمر يوسف ابن عبد البر، يقول عن كتابه التمهيد: لا تجد تفسير حديث مثله، فكيف بأكثر منه؟ تعترف لأبي وصديقه. أنا لي مصنف لم يطبع اسمه مسند بن حزم، وشيوخ بن حزم وشيوخ يوسف بن عبد البر ومشايخه بنفس الرتبة، فيعترف لأبي الوليد الباجي بالعلم. المهم ختمت المناظرة بهذا الكلام، وأنا بشجع أنه بن حزم غلب، لكن مش الغلبة التي كانت ظاهرة على السابقين، ولذلك قال الذي ذكروا فقط قصة أخيرة حصلت بينهما، أن أبا الوليد الباجي قال لابن حزم: سامحني. قال له: سامحني، فأنا لست مثلك، أنا طلبت العلم على السرج وفي الليلة الظلماء حتى كل بصري. يعرض بابن حزم أنه ابن حزم ابن وزير وطلب العلم على المجامر اللؤلؤ وعلى النور وفي القصور، فيعرض به. فابن حزم برضو ما فوتها، قال له: نعم أنت طلبتها لتصبح مثلي، أي لتختني، وأما أنا فطلبت العلم للعلم لا لشيء غيري، يعني أنت طلبت مشان تتبحبع وأنا طلبت يعني. وقال: وأنا طلبته على السرج وفي القصور. يعرض كذلك بأنه يمكن الدنيا أن تشغل الإنسان عن العلم. القصد رحم الله أئمتنا، رحم الله الأئمة. لكن نرجع إلى قضيتنا، فجاء هذان الرجلان من الأئمة الكبار والتقى بكبار الأشاعرة، فحمل طريقة الأشاعرة إلى أين؟ إلى المغرب. للأسف جاء بعد ذلك رجل سيء ليس بمرتبة هذين العالمين، طبعا هم أخطأ بلا شك، لكن تلقى العلم هكذا. جاء رجل سيء ليس بمرتبتهما في الديانة ولا في العلم، وهو المهدي بن تومر، وتتلمذ على يد الغزالي، تتلمذ ورجع ونشر مذهبه الذي يقال له دين الموحدين، الذي لم تنشأ الدولة في عصره، أنشئت بعد مماته. والغزالي ذهب إليه، رحل إليه، حتى إذا وصل إلى مصر وصله خبر وفاة المهدي، فرجع من مصر إلى بلده، حتى رجع إلى طوس ومات في بلدته. القصد أيها الإخوة أن الأشعرية انتشرت بفعل تلقي علماء الشافعية وهم الأغلب، والمالكية وهم الأغلب، والحنابلة قلة. وصدق ابن حزم: إن المذاهب لا تنتشر، هو قال، إلا بالدولة. وأخطأ يعني، لكن أصاب من جهة أن الدولة إذا تبنت المذهب انتشر. وشوفوا الأمثلة، لما انتشرت الدولة الأيوبية نشرت الأشعرية فانتشرت، لما دولة المرابطين يوسف بن تاشفين تبنى المذهب المالكي فانتشر المذهب المالكي. حتى الآن الدولة السعودية، شو اللي نشر المذهب الحنبلي؟ الدولة. لكن في الحقيقة ليس فقط الدولة، هناك شيء آخر نبهنا عليه الإمام الشافعي عندما قال عليه رحمة الله: الليث أفقه من مالك. الليث بن سعد إمام أهل النوبة الذي ولد في أصفهان وتوفي في مصر، وهو إمام عظيم له روايات في الحديث أفسدها كاتبه عبد الله بن صالح كاتب الليث مضعف في الحديث. فالليث لما رحل الإمام الشافعي لمصر قابل تلاميذه، فرأى عنده أحاديث تفوت ما عند أهل الحجاز مالك، فقال: الليث أفقه من مالك، لكن لم يجد تلاميذ يقومون بحقه. إذن ما الذي ينشر علم الرجل؟ التلاميذ. وثانيا ما الذي ينشر المذهب؟ الدولة لها دور، الدولة لها دور والسلطان له دور في هذا. فانتشرت الأشعرية حتى غلبت على الناس وصارت تتسمى بأنها هي أهل السنة والجماعة، وهذا حق، لأنه كان المجتمع الإسلامي يقسم إلى قسمين: أشاعرة ومين؟ وسنة، آسف، شيعة وسنة، شيعة وسنة، والخصومة كلها حول الصحابة وعلى قضية نتولى آل البيت وهكذا كما شرحنا في الدروس السابقة. فلذلك صار الأشاعرة هم أئمة أهل السنة مقابل الشيعة، ولكن بدأ بعض طلبة العلم يدرسون هذا ويفهمون هذا، والصراع ما زال قائما، ونسأل الله أن يجمع بين القلوب. فهذا قولهم، ولكن الأشاعرة في الحقيقة هم أقرب الناس لأهل السنة، هم أقرب الناس، وإن كانت الهينات التي فيهم وهي هينات واضحة للأسف وجود هذه الهينات قوى مذاهب الآخرين في أوقات من في وقت من الأوقات. فكما قال شيخ الإسلام مع مدحه لهم، قال: للأسف هؤلاء للإسلام نصروا ولا الشرك كسروا، لأنهم غلبوا أهل البدع عليهم بوجود بعض الهينات عليهم، لكن لهم جهاد مشكور، لهم جهاد مشكور، ولهم وقفات رائعة للوقوف أمام أهل البدع، وخاصة عندما كانت الحرب بين الشيعة والسنة. نشأ في عند الحنفية إمام معاصر لأبي الحسن اسمه أبو منصور الماتريدي، ولم يصبح هو من بداية أمره، تلقف مذهب الكلابية وأخذه وبدأ يبثه، ولكن الأشعرية أقرب لأهل السنة والماتريدية في العقل والتوسع به أقرب إلى المعتزلة، وإن كانت لهم إصابات مثل قولهم بالتحسين والتقبيح أفضل مما وقع فيه الأشاعرة. لا أريد أن أطيل عليكم، لأنكم أنتم موضوع الأشاعرة سمعتموه مني في موطنين سابقين. الموطن الأول عند الكلام على الإيمان وقد توسعت فيه في أشرطة الإيمان، والموضوع الثاني عندما شرحنا الطحاوية توسعنا فيها، فلا نريد أن نطيل، لأننا نريد أن ندخل في المذاهب المعاصرة التي نتجت كالبهائية البابية ثم البهائية ثم القاديانية، لأنها لها آثار ولها وقائع. ثم سنختم أو سيكون قبل الحديث عن السنة عن الزنادقة الجدد وعن آثارهم وعن وجودهم وعن معالمهم، ثم نختم بسبيل أهل السنة في التعامل مع أهل البدع. أطلت عليكم، سامحونا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. الحقيقة أن هناك بعض المسائل التي تتعلق بأصول البدع لم نتطرق إليها إلا لماما، وهذا الإمام غير كاف. فنحن تكلمنا عن القدرية وتكلمنا عن الشيعة وعن الخوارج، ولم نتكلم عن المرجئة، وقلنا إن أصول البدع هذه هي الأربعة. أصول البدع أربعة: أولا الشيعة، والخوارج والقدرية والمرجئة. فلا بد أن نتحدث عن المرجئة بشيء يكفي لما يتناسب مع هذه الدروس وهذا البحث. نحن تكلمنا في الدروس الأولى عن مرجئة الخوارج، وهذا قلما من يذكره في كتبه، فأغلبهم لا يذكرون مرجئة الخوارج. ولأن عدم التمييز بين الإرجاء في الإيمان الذي قال به بعض الخوارج، أخطأ بعض علمائنا في نسبة القول بالإرجاء لأول المحدث له. من هو أول من أحدث الإرجاء؟ فتجد أن أغلبهم ينسبونه إلى الحسن ابن محمد الحنفية، يعني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، وهذا خطأ. والسبب أنهم قرأوا في رسالته التي ألفها وقرأها على الناس، وأبوه محمد بن الحنفية ضربه بالعصا على وجهه حتى شجه لما قرأ هذه الرسالة على الناس. ارجع لورا. وقد جاء الحسن بن محمد بن الحنفية بإرجاء الخوارج، وهو إرجاء أمر الصحابة المتقاتلين إلى الله، وهذا إرجاء باطل. قالوا إن عليا ومعاوية، بل قالوا إن عثمان، أمر هؤلاء إلى الله، لا ندري على أي شيء ماتوا، هل ماتوا على الإسلام أم على غير الإسلام، هل هم من أهل الإيمان أم من غير الإيمان. هؤلاء هم مرجئة الخوارج، وبعد ذلك سموا بالقعدة، سموا بالقعدة. فلما شكوا هذا الشك لم يخرجوا على قتال أحد، لا على علي ولا على معاوية، وسموا بالقعدة. وهؤلاء كما أذكر هو الذي كفرهم نافع بن الأزرق، هؤلاء هم الذين كفرهم نافع بن الأزرق الذي ظهر سنة 60 للهجرة، وهم ظهروا في سنة 40 للهجرة. فهؤلاء بادوا وانتهوا. والحسن بن محمد الحنفية هو أول، هو ممن، ليس أول، هو ممن قال بهذا القول وقرأ رسالته على الناس. وقلت أبوه لما سمع بالخبر حمل العصا وذهب وضربه على وجهه حتى شج. فوجد في رسالته التي رواها العدني في كتابه الإيمان أن روى الرسالة هذه، ففيها ونرى الإرجاء، فظن بعضهم أن الإرجاء هو المقصود به على المصطلح الذي استقر عند كتاب الفرق، وهو إرجاء الإيمان. لكن من أول من أتى بالإرجاء؟ الإرجاء هو ردة فعل على قول الخوارج. وكتب الأوائل، هناك كتب ألفها أهل العلم اسمها الأوائل، فأبو عاصم النبيل ذكرنا أمره البارحة له كتاب اسمه الأوائل، الطبراني له كتاب اسمه الأوائل، السيوطي له كتاب اسمه الأوائل، يعني أول من فعل، أول من قال، أول من أحدث، وإلى آخره، أول من أتى فسمى الأوائل، أول ما خلق الله، وهكذا. ألف من بعض الفنون التي صنف فيها أئمتنا عليهم رحمة الله عز وجل. فمن أول؟ طبعا قلنا إن الإرجاء هو ردة فعل على القول بالخارجي. الخوارج ومسألة أول بدعة أحدثت في الأمة هي مسألة الفاسق الملي. أول بدعة أحدثت هي بدعة الفاسق القول بالفاسق اللي وهي مسألة الأسماء متعلقة بالأسماء والأحكام. ماذا نسمي المسلم الذي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أتى معصية من المعاصي المجمع عليها كالزنا كالكذب كالخيانة كإخلاف الوعد كالسرقة كشرب الخمر المجمع عليه، لأن الخمر مختلف فيما هو يسمى خمرا بين جمهور العلم وبين أهل الكوفة بين أهل الرأي بين الأحناف، لكن من شرب الخمر المجمع وهو خمر العنب والمسكر الذي غلى حتى أزبد وظهر الزبد وذهب ثلث أو ثلثاء، فهذا خمر مجمع عليه أجمعت أهل الملة على حرمته. فمن أتى هذه المعاصي ما هو حكمه؟ أتى بالتوحيد بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأتى بالمعاصي، فما هو حكمه؟ هذا هو الفاسق الملي. فاسق يعني ارتكب معصية كبيرة، وملي يعني من ملة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل التوحيد. فما هو شأنه؟ الناس في هذا القول على أربعة أقوال. الناس في الفاسق الملي على أربعة أقوال. القول الأول هو قول الخوارج، والخوارج يكفرون الرجل الذي شهد بالتوحيد وكفر بالطاغوت وأتى معصية من المعاصي الكبائر، يقول عنه كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، ولم يخالف من الخوارج في هذه المسألة إلا النجدات والإباضي، وهذا شرحنا. فالنجدات أتباع نجدة بن عامر الحروري، وهو الذي خرج على نافع بن الأزرق في نجد، في نجد خرج عليه ولم يدخل فيه لسببين. نجدة لم يدخل مع نافع في القتال لسببين: السبب الأول قتل الأطفال والذرية والنساء، فإن نافع أتى بها ونجد خالفه في هذا وقد أصاب بمخالفته، لأن نافع هو أول من أتى بهذا القول الظالم. والقول الثاني الذي خالفه فيه وهو خيانة العهد والميثاق مع دار الكفر التي أجمعوا عليها. نافع قال هم كفار، أطفالهم نساؤهم كلهم كفار، فدماؤهم حلال، كبيرهم صغيرهم طفلهم كلهم كفار. ثانيا قال لو أنشأنا عقدا عهدا بيننا وبين الآخرين من دار الكفر، وهي دار الإسلام ولكن المخالفين عندهم يسمونها دار كفر، وهذا إجماع عندهم، لم يختلف نجدة ولا نجدة ولا نافع. فهل نفي بالعهد أم لا نفي؟ فقال نجدة نفي، وأما نافع بن الأزرق قال لا نفي لهم. ومسألة ثالثة اختلفوا فيها وهو تكفير القعدة الذين قعدوا عن القتال، هل نكفرهم أم لا؟ فقال نافع بن الأزرق بتكفيرهم، نجدة قال لا، فالقعدة انحازوا إليه، انحازوا لمن؟ لنجدة. فنجد النجدات من الحرورية، والإباضية عبد الله بن إباض الذي منهم الإباضية اليوم يقولون عنه في الدنيا هو كافر نعمة ليس مشركا، لا يقولون هو مشرك العاصي، لكن يقولون هو كافر نعمة، لكن أين مستقره؟ بالإجماع كلهم إلى جهنم، يقول إن العاصي إذا مات على معصيته ولم يتم منها فأمره إلى جهنم، لكنهم اختلفوا في الاسم في الدنيا في اسمه، فالخوارج سموه مشركا وكافرا، والنجدات والإباضية سموه كافرا نعمة ولم يسموه مشركا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول الكرامية، قالوا وهذا كما قلنا ينسب لهم كما ذكرنا عن قضية التجسيد، قالوا الإيمان هؤلاء قالوا الإيمان ينقض بالمعصية، وهو معنى واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا ذهب ظاهره ذهب باطنه. علاقة الظاهر بالباطن علاقة مطلقة لازمة لا يمكن أن تتخلف. القول الثاني وهو قول الكرامية قالوا لا، حتى الرجل يكفي أن يكون في باطنه مؤمنا، في باطنه مؤمنا ولو لم يظهر الإيمان بأي عمل من الأعمال فهو مؤمن. واضح؟ بل قالوا إن من قال بلسانه هو مؤمن، من قال بلسانه هو مؤمن يعني قال لا إله إلا الله ولو لم يؤمن باطنه لكان مؤمنا. شيخ الإسلام يقول لا، هم لا يقولها، يقول هم يقولوا في الدنيا يسمى مؤمن ولكن لا يختلفون عن أهل السنة يوم القيامة، بمعنى من أظهر الإسلام بلسانه وأخفى بقلبه الكفر فهو في الدنيا يسمى مؤمن لكن في الآخرة يكون كافرا. القول الثالث هو قول المرجئة، قالوا أولا أتوا بما يقال له إرجاء الفقهاء، ثم جاء جهم بالإرجاء الغالي، ما جماع الأمور في هذه الأبواب؟ ما هو إرجاء الفقهاء؟ أول من أتى بإرجاء الفقهاء كما قلنا ردة فعل على الخوارج، فأتى به حماد بن أبي سليمان ذلك التابعي وهو شيخ الإمام أبي حنيفة. إرجاء الفقهاء ما هو؟ قالوا الرجل إذا أتى بالتصديق، ما هو الإيمان؟ هو تصديق القلب وإقرار اللسان، وأما الأعمال فهي شرائع تكون في مرتبة التقوى واليقين ولا تدخل في مسمى الإيمان. بمعنى لو أن الرجل صدق بقلبه ما أخبر الله به وما أمر الله به، التزمهما، أن الصلاة واجبة، نعم واجبة، الزكاة واجبة، واجبة، الله أمر بإيفاء العهد، نعم، الله أمر بالصدق، نعم، هو صدق بقلبه ثم أقر بلسانه قال لا إله إلا الله. وهي ما هي الكلمة هذه؟ ما هي لا إله إلا الله؟ ما هي؟ عقد القلب له فقط جانب الاعتقاد، وهذا خطأ. يقول اعتقاد بالجنان، هذا خطأ. هل القلب له فقط الاعتقاد أم له أعمال كذلك؟ له أعمال، له المحبة، الإخبات، الطاعة، الولاء، له أعمال. فالاعتقاد على معنى المتأخرين هو التصور، هو مسائل التصديق فيكون قاصرا. فالقول الصواب هو الإيمان قول وعمل، يعني ماذا؟ أعمال القلوب وأقوالها. مش أعمال القلوب كما قلنا الإخبات، الخوف، المحبة. طب إيش أقوال القلوب؟ هي التصديقات. القلب يصدق أن هناك غيب، القلب يصدق أن هناك ميزان، القلب يصدق أن هناك ملائكة، الذي يقال له الاعتقاد، وإن كانت كلمة الاعتقاد كلمة ليست محبذة. طيب وكذلك الإيمان هو ماذا؟ هو ماذا؟ قول اللسان. والإيمان هو ماذا؟ عمل الجوارح، فهو قول القلب وعمله، وهو قول اللسان وهو عمل الجوارح. طيب أي عمل في الدنيا باختصار حتى نفهمها، أي شيء في الدنيا يكون من ثلاث أشياء، أي شيء سواء كان هذا العمل شرعي أو كوني، كيف؟ أي عمل لا بد له من شروط وأركان، لا بد له من واجبات، لا بد له من مستحبات. الآن أنت بشر مخلوق، هناك من أجزائك ما هو ركن لا تصح إنسانيتك إلا به، مثل رأسك، لأن جبنا وقمنا الرأس ذهب الإنسان، لأن الإنسان هو مجموع الروح والجسد، فذهبت الرأس راح الإنسان، الروح أزلتها راح الإنسان، أقمت القلب، لكن الآن قمت أينه؟ هل ذهب الإنسان؟ ما ذهب الإنسان، ذهب جزء منه. هذا الجزء مهم، يؤثر ولا ما يؤثر؟ يؤثر لدرجة الإضرار ولا لا يضره؟ نعم. يقول إنسان ناقص، رايحت له عين، إنسان أعمى أعور، أو ذهبت له رجله، أو ذهبت له يده، هذا ذهب له شيء مهم، فهذا واجب. لم يذهب كله، لكن لما ذهب الرأس ذهب كله، لما ذهب القلب ذهب كله، لما ذهبت الروح ذهب كله، لكن لما ذهب نظره ذهب بعض مهم منه، لم يذهب كله. فالأول اسمه شرط أو ركن، والثاني إيش اسمه؟ واجب. طب الآن شعر الإنسان، واحد أصلع، هذا من مكملاته، وهكذا. فكل شيء في الدنيا، كل شيء خلقه الله أو شرعه الله، فهو لابد من أن يحتوي على ركن وعلى واجب وعلى مستحب. الصلاة، الصلاة فيها ماذا؟ فيها أركان. إذا ذهبت ذهب بعض، ذهب كلها. واحد ما قرأ الفاتحة على قول جمهور العلماء صلاته باطلة، واحد ما ركع صلاته باطلة، لكن واحد ترك سجود، ترك التشهد الأوسط على القول الصحيح أنه واجب، ترك واجبا يسجد للسهو، لكن واحد ترك دعاء الاستفتاح ترك مستحبا. فنفس الشيء، ما من شيء في الدنيا إلا وهو مكون من أجزاء، هذه الأجزاء تتفاوت مراتبها بالنسبة إلى الشيء الذي كانت مكونة له، أي مسمى الشيء. كذلك الإيمان، الإيمان هناك في واجبات، هناك أركان أولا، وهناك ماذا؟ واجبات، هناك مستحبات. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لكن لما كره ماذا كره؟ الكفر والفسوق والعصيان، لكن جعل المقابل لأعمال الطاعات كلها إيمان، لكن إن نقط من الإيمان شيئا، إما أن يكفر، إما أن يفسق، إما أن يكون في باب المعصية. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا طيب، هل الإنسان ثلاث أشياء باختصار قلنا له: قلب يقول ويعمل، له لسان يقول، له جوارح تعمل. ما من جزء من هذه الأجزاء الثلاثة إلا وهي مكلفة بأمور تدخل في باب الشروط، أو بعضها يدخل في باب الواجبات، أو بعضها يدخل في باب المستحبات. بمعنى هناك أعمال وأقوال للقلب هي من باب شروط الإيمان، إذا نقضها القلب ولم يأتي بها كان الإنسان ناقضا لركن من أركان الإيمان أو لشرط من شروطه، فيكون حينئذ ناقضا لأصل الإيمان، ذهب الإيمان كله. برغم هي جزء من الإيمان، لكن هذا جزء يذهب بكل الإيمان. وهناك أقوال في اللسان تدخل في الشروط والأركان، وهناك أقوال تدخل في الواجبات، وهناك أقوال تدخل في المستحبات، وهناك أعمال بدنية تدخل في شروط وأركان الإيمان، وهناك أعمال بدنية تدخل في واجبات الإيمان، وهناك أعمال تدخل في مستحبات الإيمان. الأمثلة كثيرة. الآن أصل تصديق وجود الله، هذا قول من أقوال القلب، هذا ركن من الإيمان ولا واجب من الإيمان ولا مستحب؟ هذا ركن. جيد. أن أصل محبة الله، أصل المحبة اللي هي أصل العبودية وأصل الخوف، الأصل هل هو من أركان الإيمان ولا من واجباته ولا من مستحباته؟ من ركنه. إذا ذهبت محبة القلب أي أصل المحبة ذهب الإيمان كله. هذا طيب. الآن أقوال اللسان، لو أن امرأة ما قال لا إله إلا الله وقال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، لكن رفض أن يقول لا إله إلا الله، رفض، هل يكون مسلما أم كافرا؟ كافرا، ينقض أصل الإيمان، فهذا أصل. لكن لو رفض أن يقول سبحان الله الحمد لله ترك واجبا، صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا واجب، إذا تركه ياتم، يذهب أصل الإيمان؟ لا يذهب أصل الإيمان. وماذا كذلك ماذا؟ تبسمك في وجه أخيك، أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بحسب، قد يكون مستحب قد يكون واجب، صحيح؟ وهناك أعمال في البدن من الأركان مثل الصلاة، على القول الصحيح أن أعمال البدن من ماذا؟ الصلاة ركن من أركان أعمال البدن. وهناك أعمال في البدن من الواجبات مثل إماطة الأذى عن الطريق، مثل صلة الأرحام تمشي إليه، مثل المشي للمسجد. كذلك من المستحبات أمور كثيرة، المستحبات لباس، أن تلبس الأبيض، هذا من ماذا؟ من واجبات، أن يكون لك لحية. من مستحبات أنك أن تلبس الأبيض، وهكذا أن تأكل من الذراع، مستحبات من مستحبات الإيمان. فرأينا أن الإنسان له قلب يقول ويعمل، وله لسان يقول، وله بدن يعمل. كل واحدة من هذه لها في الإيمان أجزاء بحسب مراتبها. فهمنا هذا؟ إذا الإيمان هل هو متعدد أم شيء واحد؟ متعدد. إذا ذهب الركن ذهب الأصل، إذا ذهب الواجب ذهب البعض مهم منه ولكن بقي الأصل، وإذا ذهب المستحب لم يتأثر كثيرا لكنه قد يضر بالواجب. طيب إذا كثر الإضرار بالواجب قد يذهب ماذا؟ الأصل. إذا كثر الإضرار بالواجب قد يضر ماذا؟ الأصل. ولذلك قالوا المعاصي بريد الكفر، هذا هو قول أهل السنة في الإيمان. إذن هو قول أهل السنة الإيمان ليس شيئا واحدا بل هو متعدد، ثانيا هو مراتب بحسبه، ثانيا هو في القلب واللسان وإلى آخر. الآن قالت الخوارج الإيمان شيء واحد، إذا ذهب ما في القلب شيء من القلب كفر، إذا ذهب ما في اللسان كفر، إذا معصى في جوارحه كفر، خرج من الإيمان. المرجئة إيش قالوا؟ الإيمان شيء واحد وهو عمل القلب، عمل القلب وقول اللسان. أما عمل الجوارح فهي شرائع، فهي شرائع، وهي مرتبة في اليقين والتقوى. الآن ماذا قال؟ لكن المرجئة، إذن القول الأول هو قول من؟ قول الخوارج. القول الثاني قول الكرامية. القول الثالث قول المرجئة. القول الرابع قول الآن وعصى ربه، هل يخرج من الإيمان؟ هل يخرج؟ لا يخرج من أصل الإيمان، بقاء اسم الإيمان عليه، ولكن هل يلتحق به ما وعد الله عز وجل مما كتبه لاسم الإيمان عندما قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وماذا؟ وللمؤمنين إنما يوفى الصابرون. فالأصل أن أتى هذا الصابر بماذا؟ بشرط الصبر وبواجبه، فإذا انتقض الواجب انتقض الوعد، فحينئذ الرجل يخرج من الإيمان على أي باب؟ مع بقاء أصل الإيمان، ولكن خرج من الإيمان الكامل، من الإيمان الكامل، وبقي عليه أصل الإيمان وانتقض جزء من الإيمان. هناك قول خامس لموضوع الفاسق الملي وهو قول المعتزلة، قالوا منزل مسلم له كافر وله مسلم، بقي في النص، منزل بين منزلتين، اختلفوا بالاسم عليه في الدنيا، قالوا فاسق ليس ملي، فاسق منزل بين المنزلتين، لكن أين مستقره؟ في الآخرة مع الخوارج، مع قول الخوارج. إذن هم اختلفوا في الاسم في الدنيا والتقوا في المآل مع الخوارج في الآخرة. الإرجاء أيها الإخوة الأحبة درجات، انتبهوا كيف تطور. أنتم عرفتم كيف كفر الخوارج المرجئة الأوائل، كيف كفروا بالعمل، فهمتم؟ كيف كفروا بالعمل؟ هذا العمل الذي اقترفه دليل على نقض التصديق، ولذلك الإيمان عندهم هو التصديق وقول اللسان. طب مقابل التصديق ما هو؟ التكذيب. مقابل التصديق التكذيب، فهم لا يرون في الدنيا إلا كفر التكذيب، والإيمان عندهم هو التصديق. فمن يكفر عندهم؟ من ترك قول لا إله إلا الله، ومن أتى بأعمال هي فيها دلالة على التكذيب، على نقض التصديق. الآن بدأ الحوار وبدأ التنزل. المرجئة الأوائل، مرجئة كما ترون يعني يختلفوا في التفسير، لكن لا يختلفوا مع أهل السنة في تسمية الأشياء، يعني عندهم الكافر كافر والمسلم مسلم، ولكن يختلفوا بأن العاصي يسمى مؤمنا، وأهل السنة يقولون هو فاسق. وهل يقولون مؤمن؟ إذا قصدوا الحكم فنعم، أما إذا قصدوا مرتبة المدح فلا. يعني كيف؟ الله عز وجل قال فكفارته كما قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قال فتحرير رقبة مؤمنة، ما المقصود هنا مؤمنة؟ مسلمة، يعني لأنك لا يمكن أن تعرف هل أتى بالإيمان الواجب في القلب أم لا، فهنا المقصود به مرتبة مدحية أم حكمية؟ حكم، إنه هذا مؤمن، لكن هل هو ممدوح يستحق الوعد الإلهي المطلق بدخول الجنة من غير حساب ومن غير ذنب اقترف؟ لا تدري. فالإيمان يطلق على معنيين عند أهل السنة، على معنى المرتبة المدحية التي تستحق الوعود الإلهية، ويطلق على معنى ثاني وهو معنى الحكم. فإذا قلت عن فلان مؤمن المقصود به ماذا؟ مسلم. هل يجوز لك أن تجزم بأنه مؤمن على المرتبة المدحية الأولى؟ لا، بل تستثني، تقول هو مؤمن إن شاء الله، أو أنت تقول أنا مؤمن، إذا سئلت أمؤمن أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنك لا تدري أغفر لك، لا تدري هل أتيت أنت بالإيمان الواجب القلبي، حتى لو أتيت بالواجبات في الدنيا الظاهرة، لكن هل أتيت بالواجبات القلبية؟ أنت تعرف ظاهر المرء لا تعرف باطنه. طيب الآن حتى نرى كيف، ماذا يرى الجهمية، ماذا يرى المرجئة، مرجئة الجهمية في الإيمان؟ يقولون الإيمان هو التصديق القلبي فقط، وليس حتى أعمال القلوب ولا قول اللسان. ليه؟ صار الحوار التالي مع مرجئة الفقهاء، قالوا لهم الإيمان ما عندكم؟ قالوا التصديق. وهذا اللسان ما هو؟ لماذا جعلتم شرط قول اللسان؟ لماذا جعلتموه؟ قالوا جعلناه من أجل الدلالة على ما في الباطن، انتبهوا، من أجل أن نعرف باطنه، فكيف نعرفه؟ من خلال هذا مستور اللي في القلب، فلا بد أن نعرفه باللسان. قالوا طيب هل دلالة الظاهر هذا اللي هو قول اللسان على الباطن دلالة يقينية ولا محتملة؟ دلالة يقينية ولا محتملة؟ قالوا لا محتملة. يعني أنتم تتصوروا أنه رجل مدام أنكم مصدق في قلبه أنه لأنه بالله عز وجل وبخبره وبأوامره مصدق بهذا، ويمكن لا يعلن ذلك بلسانه، ممكن؟ قالوا ممكن، لأنه الكفر عندهم هو ماذا؟ لا يكون الرجل كافرا بذات العمل، إنما الكفر يكون بالقلب. أهل السنة لا يتصوروا هذا، لأنه ترك ركنا من أركان الإيمان في الظاهر، فهمنا؟ ترك ركنا فحينئذ كفر، لكن أولئك لا، الظاهر ليس من الإيمان. فقالوا إذن يمكن للرجل أن يكون مؤمنا بقلبه ولا تظهر عليه الدلالات، لأن الإيمان عندهم هو التصديق. قالوا إذن لا ضرورة للرجل أن يقول بلسانه مدام الدلالة غير يقينية، فكيف جعلتم هذا الشيء الذي هو دليل جعلتموه شرطا؟ فقالوا إذن بإمكانية أن يكون الرجل مؤمن بقلبه على معنى التصديق، وبماذا؟ ولا يقول بلسانه الإيمان. فهذا هو قول جهمية المرجئة الجهمية الغلا، قالوا هذا. قالوا إذن يمكن طيب دلالة العمل على الكفر، هل يمكن لرجل أن يسجد للصنم مع إمكانية أن يكون مكذبا أن الصنم ينفع ويضر، ومصدق بأن النفع والضر من عند الله؟ يمكن أو غير ممكن؟ ممكن؟ ممكن. إذن دلالة هذا الساجد للصنم على إيمانه دلالة، على كفره دلالة غير يقينية. إذن هذا الظاهر لا يدل بشيء. يمكن للرجل أن يسب الله وأن يسب رسوله وأن يسجد للصنم وأن يرمي المصحف في القاذورات مع وجود الإيمان في قلبه. فهمنا؟ هذه مرتبة أولى، ثانية، ثالثة في الإرجاء. مرتبة رابعة، وهي مرتبة قالها ابن حزم ومشايخ مشايخ السلفيين الشاميين اللي هم أتباع الشيخ ناصر الألباني على هذا القول. ماذا يقولوا؟ يقولوا إن احنا قلنا الآن إن القلب له أعمال وأقوال، هناك أقوال من الشروط والأركان، هناك أقوال من الواجبات، هناك أقوال من المستحبات، وهناك أعمال من الواجب من الشروط، وهناك أعمال من الواجبات، وهناك أعمال من المستحبات، هناك أقوال في اللسان من الشروط، وهناك أقوال في اللسان من الواجبات، وهناك أقوال من المستحبات. قلنا هناك أعمال للبدن من الشروط، وهناك أعمال من الواجبات، وهناك أعمال من المستحبات. ابن حزم قال لا، قال صح الإيمان قول وعمل، لكن الشروط تكون فقط باللسان والقلب، وأما الأعمال فلا تكون إلا في الواجبات والمستحبات. فهمتم؟ يعني هل للمرء أن يكفر بترك عمل؟ هل للمرء أن يكفر سوى القول لا إله إلا الله؟ لو اعتبرنا أنه عمل، من رغم أنه قول وهو عمل، هل المرء يمكن أن يكفر بترك عمل أو أن يكفر بعمل؟ عند ابن حزم نعم، يمكن أن يكفر بعمل. يعني عند ابن حزم من سجد لصنم يكفر ظاهرا وباطنا؟ نعم. وهذا العمل بذاته مكفر؟ نعم. لكن هو لا يرى من الأعمال ما هو شر، من الأعمال البدنية ما هو شر. لكن الشيخ ناصر ومن معه حتى تفهموا المسألة يقولون الإيمان قول وعمل، لكن هذا مش كافي. بعضهم يقول قال الإمام أحمد: ومن قال الإيمان قول وعمل خرج من الإرجاء كله. هذا لما كان الناس يفهمون معنى الإيمان قول وعمل، لكن الآن يقولون الإيمان قول وعمل ويفسرونه على طريقة خاطئة، كما يقول الأشاعرة: القرآن كلام الله، ويفسرونه بطريقة غالطة. فهمنا؟ يقول الآن كان السلف يقولون: أتقول القرآن كلام الله؟ نعم، يكفون منه. لكن الآن لو أن رجلا قال القرآن كلام الله، هل يقبل منه هذا فقط أم لا بد أن يفسره لنا تفسير الأثر، تفسير الكتاب والسنة، نطلب منه أن يفسره؟ فأنت لما تقول الإيمان قول وعمل ماذا تقصد؟ قالوا: كل الأعمال البدنية لا يمكن أن تكون شرطا ولا ركنا من الإيمان، إنما هي في باب الواجبات والمستحبات. فلا يكفر المرء بترك عمل ولا يكفر بعمل، هذا الذي قالوه زيادة على ابن حزم. ابن حزم يقول المرء يكفر، لا يكفر بترك عمل من أعمال البدن، لكن هل يكفر بعمل كفري؟ يكفر. لكن هم قالوا لا، وافقوه في الأولى بأن المرء لا يكفر بترك عمل، وخالفوه بأن المرء لا يمكن أن يكفر بعمل من الأعمال، وإنما هذا العمل لدلالته على كفر باطنه. فهمنا؟ هذه مراتب الإرجاء، والمراتب كثيرة، لكن هذه أصولها. بقيت مسألة يخطئ إخواني فيها كثيرا، ولجهل إخواني بها استطال عليهم بعض المبتدعة: هل يمكن للمرء أن يكفر انتبهوا لأهميتها، لأني وجدت الإخوة حتى إخواننا يتيهون فيها ويتكلمون فيها للأسف بغير علم، فاستطال المبتدع عليهم بإحضار كلام للسلف يناقض ما قالوا، فلا إخواننا فهموها للأسف، ولا المبتدع أقاموها موقعا صحيحا مهيا، لأنها مهمة أنبه عليها. هل يمكن للمرء أن يكفر بعمل ظاهر دون أن يكفر قلبه؟ للأسف بعض إخواننا قالوا نعم، كلامهم صحيح على معنى، باطل على معاني. بعض الإخوة قالوا يمكن للمرء أن يكفر بظاهره دون أن يكفر قلبه، هذا باطل، هذا غير صحيح. ليه؟ هم قصدوا أنه يمكن للمرء أن يكفر بظاهره بأن يسجد للصنم، أن يحكم شرع غير الله عز وجل، أن يستبدل الشريعة، أن يسجد لصنم، أن يدوس المصحف، دون أن يكذب بخبر السماء. يمكن؟ يمكن؟ يمكن. يعني يمكن للرجل يمسك مصحف ويرميه في القاذورات وهو يصدق أن القرآن من عند الله؟ ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. إذن يمكن للمرء أن يكفر بظاهره دون أن يكفر باطنه كفر التكذيب. فهمنا؟ يمكن للمرء أن يكفر بظاهره دون أن يكفر باطنه كفر، أي كفر؟ لكن له كفر آخر، كفر الإعراب، كفر الاستهزاء، كفر التكبر، لكن لم يكفر كفر التكذيب. لكن هل يمكن للمرء أن يكفر ظاهره دون أن يكفر باطنه؟ لا يمكن. من حكمنا عليه بأنه كفر في ظاهره لابد أنه كفر قلبه، لكن أي كفر في القلب؟ ليس شرط أن يكون هو كفر التكذيب، وإنما قد يكون كفر الكبر، كفر الإعراب، كفر التولي، كفر الاستهزاء، كفر الشك، وليس هو كفر التكذيب. التكذيب يرده مطلقا مع جزمه، لكن شك ويفعل ذلك مع شكه. وهذه المسألة متعلقة بنقطة، هل يمكن للإنسان أن يعمل عملا بدنيا دون أن يكون هناك عمل باطني في قلبه؟ لا يمكن. العمل لا يكون في الظاهر إلا بوجود إرادة القلب، فلا يمكن للمرء أن يقوم بعمل في الظاهر إلا إذا أراده بقلبه. يعني العمل له قسمين، جذر في الباطن وماذا؟ وسيقان وعيدان في الأعلى. فالأعمال الظاهرة هذه التي أقوم بها أعمال ظاهرة، لكن لا يمكن أن تنشأ إلا بإرادة القلب، لا يمكن. فلا يجوز لنا أن نكفر رجلا في ظاهره مع احتمال إيمان قلبه، هذا لا وجود له لأهل السنة، هذا قول بدعي باطل. القول أن رجل ممكن يكون مؤمن في الباطن ونحن نقول بالظاهر هو كافر، هذا قول باطل بدعي، هذا قول من أقوال المرجئة. إذن إخوتي، لا يمكن للمرء أن يكفر بظاهره إلا إذا كفر، لكن أي كفر في الباطن؟ هل هو كفر التكذيب؟ لا. طيب، هل يمكن للمرء أن ما هي الإرادة؟ الإرادة هي التي تنشئ العمل. أنت أردت أن تسجد فسجدت مع وجود القدرة التامة، أردت أن تسبح فسبحت، أراد الرجل أن يسب الله فسب، هذا هو. إذن ما الذي كفر العمل؟ بماذا؟ بالظاهر، والذي نتج بالباطن. ولكن هل الإرادة المقصود فيها في الباطن، انتبهوا، هل هي إرادة الكفر ولا إرادة العمل؟ إرادة العمل. يعني يمكن للرجل أن يكفر بعمل في باطنه، وهو العمل الباطن هو الإرادة، وأنشأت عملا في الظاهر دون وجود إرادة الكفر لديه؟ يمكن، وهو لا يريد أن يكفر ولكنه فعل، مثل مسك المصحف ورمى في القاذورات، وهو لا يريد أن يخرج من الإسلام لكنه فعله. هل كفر؟ كفر. هل أراد الكفر؟ لم يرده، ولذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، ما أرادوا الكفر، فالله صدقهم بأنهم لم يريدوا الكفر ولكن كفرهم للعمل. ما قال لا أنتم كاذبين، ما كنتم تستهزئون، ما قال هذا، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، صدقهم أنهم كانوا يخوضون ويلعبون، أي لم يريدوا الكفر. وقال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أقرهم أنهم كانوا قد كفرتم. إذن انتبهوا، نحن نقول بقول أهل السنة في هذا الباب، والمرجئة على درجات، فهذا هو الإرجاء والإرجاء. ولكن إخواني انتبهوا لقضية، قد يوافقنا كثير من المخالفين في هذه الأصول، ولكنه يعني يوافقنا في القضايا في الإيمان، في قول أهل السنة في الإيمان ككثير من المشايخ، لكن يخالف في مسألة من المسائل، أيكفر بها المرء أو لا يكفر؟ لأن بعض إخوانا نجدهم للأسف عندهم الغلو في إطلاق العبارة. يعني مثلا رجل يقول بقول أهل السنة في الإيمان وبقول أهل السنة في التكفير يكفر على طريقة أهل السنة ويقول بالإيمان على طريقة أهل السنة، لكنه خالفنا في مسألة أو خالفك أنت، أو هو قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب معك في مسألة، أهي من المكفرات أم لا؟ هذه المسألة غير مجمع عليها مجتهد، مثل قضية الحكم بغير ما أنزل الله واستبدال الشريعة. يعني رجل جاءت من أهل العلم وقال إن قولي في الإيمان كذا، وقال قول أهل السنة، وإن قولي في التكفير كذا، وقال بما قالت أهل السنة، لكنه جاء لمسألة قال هذه أنا لا أعتبرها من شروط الإيمان،